قال ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن ولا أذى ولا غم. لاحظ الأمور الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث وهي الهم والغم والحزن. لاحظ هذه الأمور الثلاثة، الهم والغم والحزن، هذه الأمور الثلاثة هي ألم يصيب قلب المسلم، ألم يصيب قلب المسلم. وإن كان هذا الألم يتعلق بأشياء مضت، إما خير فات الإنسان، إما خير فات الإنسان أو ضر أصاب الإنسان فتذكر أشياء مضت يتذكرها، ماذا يحدث للقلب عندما يتذكر أشياء ماضية؟ يحزن على ما مضى، الحزن على أشياء ماضية وأشياء فائتة، فكأن يتذكر مرغوب فات أو مصاب حصل أو شيء من هذا القبيل، فيدخل على القلب ألم يسمى الحزن. فالحزن ألم يصيب القلب يتعلق بأشياء ماضية، يتعلق بأشياء ماضية. أيضا إذا كان الإنسان الألم الذي جاء إلى قلبه يتعلق بأمر مستقبل، مثل أخذ يتذكر أيامه القادمة وكان متخوفا من أشياء أو متألما من أمور يخشى منها في أيامه القادمة، يصيبه في مثل هذه الحالة شيء يسمى الهم. فالهم يتعلق بالأيام القادمة، والحزن يتعلق بالأيام الماضية. الألم الذي يصيب القلب في متعلقا بما مضى يسمى حزن، والألم الذي يصيب القلب يتعلق بالأشياء الآتية يسمى هم، والألم الذي يصيب القلب فيما يتعلق بواقع الإنسان وما يعاينه يسمى غم. فالحزن يتعلق بالماضي، والغم يتعلق بالحاضر، والهم يتعلق بالمستقبل، وكل هذه الثلاث ألم يصيب القلب، ألم يصيب القلب. قال لا يصيب لا هم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، فذكر الأمور الثلاثة، الحزن الذي يتعلق بالماضي، والهم الذي يتعلق بالمستقبل، والغم الذي يتعلق بما يعانيه الإنسان في حاضره. فكل هذه الأشياء إذا احتسبها عند الله جل وعلا كفر الله بها خطاياه.